أجر النبي لأزواجه إن شاء الله. هذا هجر النبي لأن حق له طاعة معصية منهم. نعم. أو هذه معصية لأن تعديهن عليه وإيذاؤهن له معصية منهم. لهذا استحق الهجر زيادة على ثلاثة. نعم.